يقول السائل حسب ما تعلم أشعر هل هي قيد بقوله صلى الله عليه وسلم على حرج بحيث إذا كان قد وهو يشعر لا يكون الأمر كذلك هذا يشعر؟ لا نعم ما هو المقصود من كلمة لم أشعر؟ لأن ظاهره ليس مرادا يعني إنسان يطوف بطواف الإفاضة مثلا قبل أن يحلق ما شعر بذلك هذا من ضمن ما إيش نقصد من المرحل هذا من ضمن ما يطلب منك أنه لم يشعر أن فيه مخالفة للشريعة مخالفة تمثل عمله فأجاز عليه السلام لأنه لا حرج بمعنى أعد الجواب ما هو الحجاب بل أشعر بأن في هذا التقديم والتأخير تأخير حقه التقديم وتقديم حقه التأخير لم أعلم بأن هذا فيه مخالفة للشريعة فعله معتقدا أنه لا يصلح أنه هو يعلم أنه في غير تقديم يعني هذا في غير التكليف ولكنه لا نقول يعلم انه في غير التكليف ما يعلم انه اخل بالتكليف هذا فقرت من الامريكا اذا ما يعلم التكليف يعني ايه لا ما يعلم التكليف ما يعلم ما كان يعلم ان مثلا ان الرامي متأدى من الامريكا ما كان يعلم ذلك ايه لا ينبغي التكليف اذا ما اشعر على ذلك ما في الشكل ما كنت اعلم لم اشعر اي المنزل هذا ما يقول يعني هو الشعور يقول المادي ايوه اغلى فقط وتمام الجواب ان حديث لا حرج ليس له طريق واحد من كان الحديث هو هذا فقط كان له مفهوم اما من علم فلا يجوز ان يقدم او يؤخر لكن جاء الحديث من طرق نعم فهذا قليل رأس القار رميته قبل أن مثلا حلقته قبل أن أرمي وقفته قبل أن أحلق فقال لا حرج لا حرج ويؤكد هذا التعليم وأنه ليس خاصا بالعلم هو قول بعض الصحابة لعله عبد الله بن عمرو بن العاص قال حتى ظننا انه لو سئل في ذلك اليوم عن اي شيء لكان جوابه ما هو هذا لا حرج ولا حرج اما اذا الاحاديث الوارده في الموضوع تشاور ونحن بذلك ان الامر ليس مربوطا بعدم العلم بل العلم في ذلك هو التيسير على الله ما رأت الامر شيخ ما قلنا لما جميع الحجاج يذهبون ويعملون اعمال الحج كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الاوقات مثل الله بليله لو يكون في ذلك الزحام يكون عزيز على الناس كلهم يؤمن في وقت واحد كلهم يذهبون في نفس الوقت لو يوقف ذلك الله عزيز نعم الجواب انه نحن لا نختلف الامور انما يشعر الإنسان بأنه وقع في الحرج يتناقض ويتأخر فلا يجوز له أن يقدم ما يشعر تأخر خشية أن يقع في الحرج ولكن إنما يرى أنه في حرج يتناقض ويؤجل كما جاء في هذا الحديث أنه يرد وقد أنفق فقال فهذا إرهاب نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا بعد صلاة العصر المتى يعني هل يدخل فيه الليل؟ نعم لما أنا زادت أنه لم تدخل الظل حتى تدأت الليل من ذات الهم هذا الذي لا يجعل يفعل هذا ما كلمة متى يجعل يفعلها هذا الحديث وإن كان هي كما يقول على فيها في بعض الحضارات حادثه عين هكذا يعني هذا الرامي نتصور ان يرى مع مساعد أردنا يمكن مثلا بالعربي الساعة 11 بعد 10 ونحو يعني لو رمى مرة واحدة ولكن ما دام هو قال ما رميت حتى أمسي والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستوضح هذا من أخرى لما قال له أحرم علمنا أنه أن علة الترخيص هو رفع الحرج هذا فما دام أن العلة هي رفع الحرج فلا حرج إذا لم يروي بعد المغرب هذا المغرب إلى الشاب هذا المغرب يتقاضى من الحرج هذا الذي أحسن يقول هذا فحديث الاتجاه متى تكون منحرا؟ اذا متى تكون هذه الاتجاهات منحرا؟ هل بعد النحر الذي تريد او قبله؟ يبنى ما يعرف انا اعرف هو لا لا لا لا وتحديد مكان الذبح فكل ما هو في منى وفي سجاج مكة. فسؤالك الآن هو يتضمن عن سؤال عن شيء ثالث يتضمن عن مكان فروع على الهم يقولون لا يزال إلا على أمور كثيرة في مكة مرمان بعد يوم تشهير في مكة. وهذا أجدت إذا كان بعد أن يعلم يكونون من الشهور فزنهم وأنا الرسول عليه السلام حدث في بعض الأحاديث أنه أيام منى أيام وضع نعم. اما اكثر من ذلك ما في عندنا وهذه الاكثريه اذا فتح ابوابها ما به الى متى تنتهي. ولا تخرق القضيه احسن مع الشيخ انت لسه ما وصفتك يا شيخ. نعم. لا يقول لك لا نحن نحن عرفنا ان اليوم من الاربعه هذه مفروضه لا يتقدم عليها الذبح والله. هل اذا صرنا هكذا وجانا حديث رجال مكه كلها ويدل على الحق متى تكون مكه منحرا؟ هل قبل ايام من او بعد ايام من؟ هذا هو الذي التي يحاول لك ان يعطيها هذا الجواب يكون لا تقدم هو يجوز الجرح فيها في هذه الايام تكون في جاي مكه جاي الجرح فيها الجنه. يعني هذا الذي يريد ان تقولنا بعد الذي هو هذا تصرف وتدع هذا فهمت تماما. انا اقول هذا الذي تريد خلاص. ها خلاص خلاص خلاص خلاص أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. أنا أقول أدري على الناس. لأن أخي جلال المنادي عندنا رجية لها زمان هذا هو هذا لا بد المتمكن بالعور من حق لا بد من ان يقع بعد طواف الافاضه. اما الذي قرن بين الحج والعمره وهو لا يجوز الا بمنساك الهدي فهو الذي يستغني بالسعي الاول عن السعي الاخير. هذا تفضل. هو القشر لا هذه كلام لا تمكن اللي بطاني الرقم سمت يا شيء لا باجد الهدى لا لا لا اذا اعطاني بحاجين يا طاقر ايش تتطور انا اعيش ان اشعر بحاجين اشعر الله الصلاة تبعي اشعر خلاص خلاص لكن حط مش عليك حط على الشيء لا واللغة اذا دام حضرهنا او كانت الرقة تريد ان تذهب الى بلادنا فماذا تصنع؟ كنت تقول من بغير هذه عن اثنان تصوير اي صوات اوه انا لا يشتي يقول شيء اسلام في الخبيل لا نبدأ من الفتاوى الفريضة محرمة ولو قال ما قال ولو قال وذلك في سبيل الله ما انتظرها ما انتظرها رأسها خلاص ما في انتظرها عن المراد ما في يعني مثلا نظام شرعي يمكنك يعني أميرا لها لا أنا أخذ يا رأس أن لا منتهى إبريقها بيها أنا هذا ما أخذ هذا من يسأل على هذا هو هذا يعني سافر خلص من مجموعة الشرعي نفسه هذا الدخان مثل تأخذ ما هذا ناس قيادتهم بيد الجهاد المستعيرون لأبنائهم قوم يركبوهم بطائراتهم وحجبوا لها أجيالا فهم؟ وفي هذه الأجيال جاءت هذه المشكلة حائلة ومن شكل إنسان أن يتبعوها لأنهم لا يعترفون بهذا حتى ينتصرها وهي ضعيفة ولا تستطيع لا مراجعة ولا أي شيء فأخذوها رأسا إلى بقاء وصار هي حاكمة النظام على البحر المحيط غربا انتهى الغرب نعم لا واحد هذه التي صنعها له يعني قبل مثلا أن ناخذوها إذا كانوا يتصفوا هي خائف ما هو دين مثلا هل يجوز لها ذلك ارتكابا لهذا أو تروح بكذا لا هي أن تغلب به أنا هم يجوز هذا الجاهل به مثل الله هذا يكون على طرق الأرواح هذا سؤال ولكنه إذا صلى ركعتين فقط

وصف نفسه لانزاجه وكتابه وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف لنفسه كانك تقول هو عبث. وهذا كلام سخيف طبعا ولكن انا انتظره فاقول ما تحدث نفسي كمثل من يحصل يجوز النسع الجردين المفرقين مكتوبين يعني مش الرحمن على استوى الله اعلم. فلماذا الله اخبرنا بانه استوى على العرش ما دام كلام لا نطقه؟ فهذا كل تقول مثلا بلداه وصفتان الله اعلم. فإذا لماذا أخبرنا بأن هذا يداني؟ وإذا مثلا قلت بعيوننا الله أعلم وهكذا إذا سمعت بأيدي بقوة بأيدي كتب التفسير لا ماذا؟ خلاص أنا عولت مش تأويلة أنت عولت بقوة عولت بأيدي يعني بقوة لا هو هناك بلا هو يدان معليش أنا مش مؤول أنا متبع متبع ولا تتبع. ومن كان في عمله في الأخير ما تقولي هنا بقى. ما هو. هذا تفضل. طيب بقى. نحن الآن ما بدنا نقول استلاف. بدنا نضع عيش الثلاثين. عن متخاذف. ورغم الأفرغ لله. فأنا الذين في مخلوق. ويستجعون ما تقولون. دور الكلام لي. إذا بقى يرعى من كلامي. قال الشرح لثلاثة. استجعون الكلام. طيب. ونحن نقول. الله عز وجل وصف نفسه في عشرات من الآيات. فإذا قلنا في كل آية الله أعلم فإذا ما معنى كتاب أنزلناه ليدبروا آياته والآيات التي تتعلق بأقدس المقدسات وهو رب السماوات ما كان فيها لا يمكن تدبرها لأنه لا يمكن فهمها. هذه مشكلة كبيرة يا شيخ. أنا أعرف إيش يخصكم أنتم ومثل الشاعر الذين هم قبلكم. إذا تصورت لا مثلا المذكورة الرحمن على استوى استعلى. ما استعلى؟ يعني جلس؟ يعني تمثل؟ يعني هو بحاجة للعرش؟ هذه المحاجة تضطرون منها بقولكم الله أعلم. ما خير من هذا أن نقول استوى فاستلوا الثلاث بمعنى استعلى فنقول نحن بدفع هذه المحاذير استعلى استعلاء يليق جلاله خلاص بارك الله فيه. يقول صفات الله هكذا نفسها كما جاءت نفس معناها العربية كما جاءت في كتب التفسير كتب الثلاث تفسير ابن جرير تفسير ابن كثير وهؤلاء الأئمة كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم كما جاءت هذه الايه مفسره الغلاف يؤمن بها متحفظين قائدين كما يليق بجلاله. وهذا هو نص القران حين قال ربنا عز وجل ما مو بس اسلم فيه اسلم واعلم وعسر واحكم هذا عنه السلف هو اعلم واسلم واعسر فنحن نؤمن بهذه الصفات كما جاءت في القرآن الكريم أي نعم لا نقول فيها الله أعلم لأننا حينئذ نجعل ربنا هو وصف نفسه إلينا لنعرفه. فإذا كنا لا نقطع كثيرا مما يقول ربنا نجعل ربنا نعم. أنا إذا قلت لك أبني أشكر وقلت مش أشكر ولا ما أشكر هل فهمت كيف تبني؟ ما تفهم؟ هذا لما نقول هذا وترد عندي والله بعد ما عيب عيب لا لأنك لأن أنا أصل بدر الضعف بارك الله فيك العيب لله معليش لكن ما عيب لكن بارك الله فيك أنت تظهر بنظر الضعف هذا موقف يعني حسنا لكن لا يحسن الوقوف عنده. مثل هذا مثل من يسأل سؤال يقول لا أعلم هذا يظن أن ينجحوا لكن إذا ظل يقول لا أعلم ولا يسأل أعلم ينجح أن يخدع هذا ظن بارك الله فيك اسمح لي. فأنت لما تقول أنت وجماعتك بالقول الله ورسوله أعلم طيب رب تكون بتقول إذا كنت أنت بتقول هذا يعني إذا كنت أنا لا أعلم جنب لا أنا ما أقول لك مذنب هذا ندى لكن الله ولست تقول إلى الأبد لا أعلم ولا تستعين بأهل العلم الذين سميناه لكم ابن جرير وابن كثير وابن كثير وقليل أغلب فأنت لكم إذن ولا مؤاخذ مجزوم لأنك في هذه الحالة بارك الله فيك تجيز لنفسك أن تظل جاهلا بصفات ربك هذا تقول قولي تعالى في أرسل آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغا فاصدقون ما تصدقون نحن والآن اتبعنا ما تشابه في قوله تعالى الرحمن في السماء هذا فقط معنى هذا ان كان ايات متشابهه ينقص عنها لا نتكلم فيها السنه لا نتكلم فيها الكلام فيها سبحان الله انا ابدا اتكلم وتقطع كلامي متى انت من ماذا اقول انا اقول نحن لا نتكلم في ايات الصفات نحن نفسرها كما جاء عن السلف هتقطع كلامي ما انقطع هو لا نتكلم في المكان بارك الله فيك فأنا لا أفسر ولا أتكلم في الآيات وإنما أتبع السلف فيها أما الكلام كيف يصير الرحمن عرش استوى كيف استوى هذا كلام وهذا أهل السلف لا يقولون وهذا ما نقلت عن إمام مالك ومن عجب الآن تذكرته أنك تنقل كلام إمام مالك ما حجه عليه وأنت لا تدري ولا أعجب في ذلك أنا كنت أيضا لا أدري معك تدري كيف ذلك؟ أنت قلت الإمام قال كذا وصحيح أنه قال ذلك قال استواء معلوم وأنت بتقول استواء معلوم معلوم القرآن ما سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني هو بحاجة سائل أن يقول له مالك أنه آية أنت بتنكرها هو بارك الله فيك السائل بيقول له يا مالك يا مالك يا مالك ما تقول في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى قال له الاستواء معلوم قال كيف استوى فعلا فانت بتقول يعني معلوم بالقران هكذا يعني شو تقول لو قال له هكذا ما عادوا عليه فما بالك بايمان دار الهجره بارك الله فيك اذا هذه الجملة لو تدبرت فيها لوجدت حجة لنا عليك فهو يقول الاستواء معلوم فما هو معلوم انت تكون الله اعلم اذا مش معلوم فانت تخالف الامام مالك معلوم معلوم من القران كيف مجهول كيف تستواء لا نتكلم نحن الان في لفظة معلوم نحن عندما نشرع الازهر كلمة كلمة لفظة لفظة الاستواء معلوم انت بتكون معلوم وجوده في القران هو السؤال يعلم يا شيخ هو سؤال عن الايه الموجوده في القران قال هو مالك الرحمن عرش استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم وكان مجهول فهو انها مالك بعلمه واحاطته وعقله اجابه باسلوب الحكيم كما يقال فهو من جهة أجابه عن سؤالي وأصابه شيئا لم يسأل عنه وأنت في الواقع بحاجة إليه كما يبدو هو سأله كيف استوى كما أنا لو سألتك لا سمع الله أنا لا أسأل كيف استوى ولا أحد من أهل السلف يسأل ذلك سؤال لكن كما لو قلت لك يا فضيلة الشيخ الرحمن عرش استوى كيف استوى فتجيبني عن شيء لم أسألك فعلوني فتقول لي الاستواء معلوم اما الكيف الذي سالت عنه فهو مجهول وهذا اسلوب عظيم جدا لماذا لان انا سالت عن شيء سلبي كيف استوى هذا لا يعرف هو اصاب ما كان ايجابيا فقال لي سلفا الاستواء معلوم هذا الذي انت بحاجه اليه اما كيف نعم اما الكيف فهو مجهول فبارك الله فيك كيف انت غفلت وكيف انا غفلت معك حينما ذكرت هذا حجة لقولك انا غفلت في واقع فبارك الله فيك كيف استدللت هذه الايه

نوع هذا مع الله أعلم المتشابه لا نتناقض المتشابه هذا كلام متشابه طبعا لا الله أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني هذا متشابه لا لا لا لكن هو تعالى هو معكم أينما كنتم يا سيدي الشيخ الوزعناء هذا لا إله إلا خلصنا شعبان من الله يا سيدي كنا في بعض آيات الصفات وقتان صلعنا الحديث إلى سفر كلام الله الآن أنت انقلنا للبحث السابق أجابتها إلى أن نمارس قال الاستواء معروف عليه الله معروف يعني استعلى فهو يليق بكماله وجلاله اتفق معنا بهذا جميل انتهينا من تلك الآن نتكلم عن صفة الكلام الإلهي فهل الكلام الإلهي المظاهر الصفة الغنية حتى استفاد الله عز وجل فهل الكلام الإلهي ربنا لما بيكلم عباد المستطاعون الأخيار كما سألت محمد عليه السلام مستوانا رب العالمين ان ان كلام الاله كلام الاله كلام يعني مشوانا فتحولي فضيلتك مشوانا الكلام لما عزيزي الله في السابع عزيزي فصار ايه السابع ده نفس الصهار هذا هو كلام من وعلا لكن ماذا نسمع كلام الله تعالى كلام الاله لا يمكن له حرف ولا صوت فموسى عليه السلام نفسه على هذه الجد ربنا أوجد فيه فهم الكلام حيث لا نعلم لا لأن هذا يؤدي إلى إنسان كلام الإلهي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما سلم السعر ربنا اسمع يا رب الوحيد انا لا استطيع ان اكون كيف يتكلم الله لان ما فيش عندنا شيء في صفات الله هذا ما تكون عليها لكن انا بقول الشيخ كيف يسمع انا رفعه لان تفتح كيف نحن كيف نسمع ربنا لما خاطب موسى عليه السلام بعدة ايات لحظة واحدة وموسى العصا بيده قال له وما تلك بيمينك يا موسى ما تلك اللحظة أجاب فورا قال هي عصايا فتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى قال في تلك اللحظة ألقها يا موسى إلى آخرين ما نقرأ عليه سورة إلى آخرين طيب فماشى معناه أنه يسمع في الآية التي ربنا يكلمه فيها مباشرة يسمعها وإذا قلت غير هذا ايش الفرق بين موسى الذي اهل المحشر يوم القيامه يضاف بهم المقام كما تعلمون اياتوا لا ادم ياتوا موسى عليه السلام يقولون له يا موسى انت موسى الذي كلمك الله انت موسى الذي كلمك الله تكليما ايش النزيه هذه التي خص الله بها موسى اذا كان هو لما كلموا ما سمع شيئا وانما قلت ماذا خلق ماذا فحما خلق في قلب موسى فحما فكهن الكلام عند القران بالحروف نعم القران بالحروف حروف طبعا خير هل الكلام لا حروف برضه نعم هل الكلام لا برضه حروف وكان في ثلاثة اله معاني ربنا جل شأنه يفهم بها المخاطب من غير حرف ولا صوت من اين لان الحرف يرفع الجوارح على الجوارح هذا كلام غير صحيح ليه؟ لان كنت اليوم تسمع الراديو وما له لسان ولا له فم ولا له شيء الله يهديك يا شيخ الله يهديك يا شيخ الكلام لي انت بتقول الكلام من قلب من صفاتين من اسيان بجيب لك آية من آيات الله خلقها الله عز وجل وهو بتكلم بدون لسان

لا صوت لا تصوت لا خلاص لا تنسى الامر ليس ككلامنا والصوت ليس كصوتنا وحرفه لا نقول انت قلت خلاص لا نقول لا نقول ان صفات الاله يقارب بين فتحين ابدا ما نقارب له سمع الله اعلم له كلام يؤمن به كلامه ليس ككلامنا قطعا وسمعه ليس ككلامنا قطعا وصوته ليس كصوتنا وحرفه ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس كصوتنا ليس إلا إذا سمع قال أنت بارك الله فيك أنت رجل فقيه اسمع مني اقرأ ما رجل سمع كلامي سبحان الله التكسير في صدرك إن شاء الله لا. أنت أصلا لم يأخوه بارك الله فيك أنت رجل فقيه إذا واحد قال الله أكبر وأراد يقرأ الفاتحة ما ينفع ما ينفع لابد من النطق بها وبما خارج الحروف جماعة جدا واضح الجهري لا يحكي علينا اشكر بارك الله فيك اشكر بارك الله فيك بمناسبة الآية رشح الجهري كان شخصا في دمشق الشام على السلام المحكي علي سلام فضيل الشيخ أقول لك كان أنا شخص في دمشق الشام رجل أهلنا فاضل لا اسم الشيخ عبد الفتاح إمام له تأليفات مفيدة لكن كان عصبي المجال كان يتناظر مع بعض الأهل أو العامة أو أنصاف العلماء أو شبه ذلك فيضغط صدره يعني ما عنده حاجة صدر كذا لكن هو حكيم وعاقل كان عنده دعوة مثل دعواي أنا مكان اللي انت اعترفت الان بان الكلام خلف صوت فانت شرط وانت نثور لما يجي يقول الانسان دعوة تكبر على هذا الانسان لا يفعل يصدق فيها يقول هذا مستحيل يقول الشيخ مستحيل هذا الكلام لا يمكن الشيخ وفي كلام طيب ان الشيخ من عقله كل وقت طويل بار انا مجلس دعوة ما عن دعواني هاي قد كانت ابعد انا انسان لما انا لو قلت لك شايف انا هاتف انسان لا راكب سيارة ولا سيارة ولا اي شيء انا ترى بعمل لك كثير في السماء انا ما فكان هذا يعني ابعد عن الانسان ولا انا مجاعدة زاوة على المجي بدون سنك ممكن هذا انه انا طير في السماء بدون آلة فلا مش ممكن فأمشي ما طويل قال فانا اذا قلت لك انا بطير في السماء لكن لي ممكن وممكن هذا مستحيل الا طير الا طير الا تلاقي ماتر صف الدعوة ايضا في حالك كل هذا الا طير انا سألتك انت رجل فقير رحت الصلاة الله اكبر وغمضت عيوني انا صور الفاتحة تصور في ذهني في علمي قال سلام لا ما تعصي الكلام لابد من ان يتكلم به بحرف بحرف هذا الكلام صوت هذا كلام البشر هذا هو الكلام كلام البشر سبحان الله عز وجل انما يخاطب نبيا من الانبياء وايضا يكون مسموعا ولا يكون مسموعا الا حين يكون بحرف وصوت لان هذا هو الكلام بارك الله فيك لكن انتم يشكل عليكم ان الانسان عثمان كلام الله ككلامي هذا كفر وأمضي على ذلك كلام الله ككلامي وصوتي كصوتي هذا كفر وحرفي كحرفي هذا كفر لكن بارك الله فيك أنت مسكت الآية ما أنتك مقري فيه وهو السميع البصير كيف مشيت معنا على الجادة وعلى الصراط المستقيم وما سألته الله سميع بصير قلت نعم والإنسان سميع بصير قلت نعم صار فيه اشتراك صار فيه تشبيه الله بالمخلوق لا قلت الصواب أنت وما قلت الصواب لكن سرعان ما نسيت قلت سمعنا ليس كسمعنا وبصرنا ليس كبصرنا أما سمع نحن